تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في صحابي اسمه أبو مسعود، وأبو مسعود كان عنده غلام يعني مملوك، فكان غاضب على هذا الغلام ويضرب فيه ضربا شديدا، وهو يضرب سمع صوت من خلفه يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، هو ما يدري شو الصوت هذا، والصوت يقترب اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. يقول فلما التفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فخفت وسقط الصوت من يدي، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك في هذا الغلام. يعني ليش تضرب هذا الغلام؟ الله أقدر عليك أنت من قدرتك أنت على هذا الغلام، لماذا تضربه؟ قال خلاص يا رسول الله هو حر حر لوجه الله، أعتقه مباشرة. قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار للفحتك النار. الخدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إنهم إخوانكم، ألبسوهم مما تلبسون وأكلوهم مما تأكلون. خلونا نكون واقعيين يا إخواني، كيف تعاملنا حنا مع الخادمات ومع السائقين؟ تجد الخادمة مثلا تشتغل عندك كم ساعة تشتغل؟ تشتغل عندك 14 ساعة في اليوم، 14 ساعة، وينتهي منها الطفل، ثم يبدأ الأب نازل، ثم بعد ذلك اللي صحت البنت ما قامت للساعة 11، وبعدين تجي الغداء، بعدين تجي العصر، تحطي وصلحي وغسل المواعين وروحي اغسلي واكنسي، ثم إذا جاء العشاء خير إن شاء الله. إخواني ترى هذه إنسانة دي، يعني الله عز وجل قدر أن يكون حياتها ضعيفة فتأتي إليك تخدمك في بيتك تتعامل معها بكل هذا الصلف، أهذا أخلاق المسلم؟ أهذه تستطيع أنك أنت تشتغل 14 ساعة ولا 15 ساعة في اليوم؟ اتقوا الله في من من من من, من كل من اشتغلوا تحت أيديكم. لو فوق هذا تلقى سوء أدب أصلا، الطفل يسب وهذا يرمي، وقد تضرب المرأة، تذهب إلى غرفتها فإذا بها محطوطة في سرير والله ما تعيش فيه الحيوانات، وحاطين عندها الفريزرات وحاطين عندها طاولة الكوي وحاطين عندها القراشيع اللي في البيت مجمعينها كلها عندها، وهي كأنها لاجئ أسير جالسة في سرير وحالة حاله، يمكن المكيف حقها يخرب 6 شهور ما صلحها، ولا سخانتها في البرد تقعد أيام وأشهر ما حد صلحها. ليه؟ ثم الأكل يعطونها فضلة الأكل. طيب أنا أسألك سؤال، هذه المرأة اللي جالسة في بيتك اللي عارفة سرك واللي تقدر تعمل فيك ما لا يعمل، يعني الحين ليش انتشر السحر بين الخادمات؟ من الحقد اللي في قلوبهم، من من من تعاملنا السيء معهم، من سوء أخلاقنا معهم. يجب عليك يا أخي الكريم أن تتقي الله. لا، وبعضهم مثلا ما يعطيها الراتب أصلا، تقعد شهور ما أخذت الراتب، ثم إذا أعطاها الراتب مثلا هو متفق معها أن التذاكر عليه والراتب عليه، ويمكن كان الراتب متفقين على أنه 1500 ما يعطيها الألف، ثم بعد ذلك إذا جاء السفر اشترى لها من راتبها تذكرة ولا يعلمها إلا وهي في المطار، خلاص ما عاد يمديها ترجع، ثم أكل مالها بالباطل. أين الله؟ أين الله؟ وين الله؟ والسائق اللي يكرف الليل والنهار، تلقى قامت الشيخة آخر الليل واشتهت بطاطس من البقالة وصحتها الضعيف اللي من فجر العالمين وهو يدور في هالشوارع، رح يجيب لها بطاطس. يا ناس ما يصير الكلام هذا، لازم احنا نخاف الله في الخدم. وغير الخدم مثلا إنسان جاب عامل وغربه من أهله سنين، ثم بعد ذلك يخلون بالعقود ما يعطونهم الحقوق. يا إخواني الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن رفعنا وجعل هؤلاء يأتون إلينا يشتغلون، خافوا الله فيهم، خافوا الله فيهم، خاصة مثل في مواسم زي رمضان مثلا، هم يصومون زينا ترى ويصلون وعندهم ظروف، وقد يكون هذه المرأة اللي جتك عندها أطفال يبكون هناك وهي تبكي حرقة عليهم، خافوا الله فيهم. يعني بعض الناس سبحان الله العظيم فيه جلافة. أنا أذكر واحد كان سائق فرزق بمولود، فجاء عند كفيله وقال يا بابا أنا في بيبي، أنا اليوم جاني بيبي، أنا مبسوط الضعيف هذا جاء ولد. فماذا قال له؟ قال حين شغلتنا أنت بزرانك غسلت السيارة بس. يا أخي إيش الغلظة هذه؟ إيش الغلظة هذه؟ الضعيف هذا جائك بكل مشاعره ثم تقتل أي حب تريده وأي ولاء تريده وأي، يعني يقولون في سواق كل يوم يقطع له 3 إشارات ما يدري الكفيل عن هذا الأمر. ليه؟ انتقام، عشان تجي ساهر وطلع حق الله. إخواني انتبهوا، ترى الخدم ذولا خطيرين جدا، احسنوا المعاملة وابشروا بالخير. شكرا لك. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟